وبالتالي القصة التي رواها النبي صلى الله عليه وسلم لما المشتري للبيت وجد جرة الذهب وراح للبائع عند جرة الذهب وجد تحت البيت في صحيح مسلم فقال له لا هذا مش بتاعتي فما قضى العالم بينهما بما او النبي بني اسرائيل بينهما قال له خلاص طالما انت تنكر هذا وانت وهذا هي الخصومات العالية خصومات القوامين بالقسط مع هذا الذهب والألماض والخصومات الراقية نكمل إن شاء الله بعد الفاصل الأستاذ الكريم عذرا وأرجو من إخواني وأخواتي أن تبقوا معنا لتعيشوا مع هذه الدرر الثانية أسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير تبقوا معنا فعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان مثل جنان رضواني. مرحبا بكم اخواني واخواتي في الله تبارك وتعالى نعود مرة ثانية مع هذا الندوة الصافي مع اخينا واستاذنا الكريم الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي في الخصومات العالية انت تحلق بنا دائما في افاق سامية جدا لابد ان يكون لنا قدوة يكون لنا اسوة نعم. فأتى الرجل لهما قال اما لك من غلام قال نعم اما لك من بنت الاحق قال نعم قال جوز هذه بسرك وهذا هو المهر الحلال هذه انواع من الخصومات هذه انواع من الخصومات ابو حنيفة صاحب القلب القوام بالقسط يقول لمن يشكو اليه ان يعني اجره عند سيده لا يكفي قال كم اجره قال دراهم خمسة قال قل لصاحبك او لسيدك ان صاحب العمل يعطيك اربعة ذهب الرجل وطلب اربعة فرح صاحب العمل لم تكفيه قال له ليعطيك ثلاثة فبعد مدة جاء الرجل يحمد ابا حنيفة ويشكره تعجب المريدون لابي حنيفة كيف قال كان عمل الرجل لا يساوي الا ثلاثة فبورك له فيها لما اخذ الرابع والخامس اخذ فيه اكثر من حقه يعني جمع الحرام على الحلال ليكثره دخل الحرام على الحلال سبع ثلاثة لا اله الا الله فهذه القوامة بالقسط شوف المدرسة ابي حنيفة هذه التي انتجت ابا يوسف عندما ولي القضاء وجاءت لحظة الوفاة بكى بكاء شديدا قيل له ما يبكيك قال والذي نفسي بيده ما حكمت في قضية الا تحريت العدل والقسط الا قضية واحدة كانت بين نصراني وامير المؤمنين فقضيت وكان الحق لامير المؤمنين فخشيت ان اقضي له فيقال ان ابا حنيفه قد حاب امير المؤمنين فقضيت بالحق للنصراني على امير المؤمنين واني اخشى ان القى الله بهذه المظلمه مره واحده وبيقضي الحق مين ماذا القاضي ايه القاضي الفاضل نعم لاننا لسنا مكلفين بالعبد فقط ولسنا مكلفين بالقسط فقط ولكن الله عندما يأمرنا بما نستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها لكن حتى في البيوت بصراحة في بيوتنا لو اقيمت البيوت على القوامة بالقسط وبالعدل فقط انهدمت لابد ان تقوم على الفضل والمسلم مع المسلم لابد ان يقوم على الفضل وهذا هو تفضل الله على عباده بان ارسل فيهم هذا النبي الكريم ثم تفضل سبحان الله العظيم العباد على العباد بان لا اخذ كل حقي وانما اترك منه شيئا حسبة لله عز وجل وبالتالي كان ابن ابي بكر في البدر بعدما اسلم قال كنت اراك يا ابتي فاحيف عنك لانه كان مع الكفار وهذا يعني فيقول ابو بكر والله لو رأيتك لقتلتك يعني القضية هنا مفاصلة ام حبيبة تلم الثوب الفراش من ابي سفيان لقد اصابتك شرور كثيره من بعد يا ابنتي قالت انت نجد وهذا في الاشهر هذه القوامه بالقسط بهذا السهل رقى هؤلاء ان صار الحد الادنى ان يقوموا لله بالقسط الحد الادنى اما ما على هذا فليس هناك سقف يقولون في البنوك السقف الائتماني لا المؤمن ليس له سقف انما هو انسان موصول بالسماء لانه يدرك ان مسافة بين السماء والارض هي دعوة بالاستجابة يا رب لبيك يا عبدي فهو يقوم بالقسط على نفسه اولا لان لم اكن على نفسي لاتعدى غيره وبعدين على الاقارب اللي هم يظن فيهم الـ الـ الـ يعني المحاباة ولذلك يشهد يعني يسأل علي في اثبات يعني ملكيته للسيف واليهودي بيده السيف وياتي بالحسن والحسين ويرفض شريح القاضي ان يقبل شهادة الحسن والحسين لان الفرق. هكذا تقام الامم. وعندما يضيع العدل تضيع الامم ويضل الانسان ويشوف في متاهات الحياة. وكما ترى الناس تكيد بعدة مكاييف لكن المقياس واحد والمكيال واحد. لا اقيس الزلازل بالسنتيمتر ولا اقيس الاطوال بالكيلوغرام ولا اقيس افعال الناس وهيئة الامم ولا عصبة الامم ولا الافكار الدنيوية وانما بالكتاب والسنة. هكذا تعالوا الهنم سبحان الله ما شاء الله جزاك الله بالخير. سيدنا الدكتور العربي ابن خلدون يقول دولة الاسلام مع الظلم تجول ودولة الكفر مع العدل تطول. ويعمل باب بعنوان باب ان الظلم مؤذن بخراب العمران. لا. صلة الآية دي بإحياء الواقع ويعني عملية الإحياء الإسلامي كيف تقوم على موازين العدل والقسط حتى تطول بإذن الله إلى يوم القيامة؟ ابن خلدون رحمه الله يعني كلمته هذه صدى لحقيقة طالما كررها القرآن الكريم إنه لا يفلح الظالمون. الله أكبر. وأؤكد أن ابن خلدون لم يستقي أفكاره من غير الإسلام. الله نعم. ولم تتبلور نظرياته الاجتماعية إلا من خلال معايشته لأوضاع المجتمع الإسلامي في قمته وفي انحطاطه. هذا لأن المعقدين عندنا قالوا ابن خلدون كان يعرف أفلاطون. يعني اذا واحد فينا ما يعرف افلاطون ما يستطيع يعرف شيء. والدكتور صلاح اصبح اصبعه على انا اعود الى ما تفضل به استاذنا والى ما تفضلت به وعجيب يعني هذا من الموافقات. استاذ استشهد بتصرف لابي حنيفه وأنت استشهدت بتصرف لأبي حنيفة. لأبي يوسف. نعم. لأبي يوسف. أبو يوسف وأبو حنيفة. وارك إسلامه. تلميذ الأستاذ. تلميذ الأستاذ. تعرف الشجرات من ثمرها. الله أكبر. فأبو حنيفة رضي الله عنه لم يكن منكمشا في زاوية مكتبه. كان يشهد. كان يشهد الوقائع الاجتماعية. نعم. فجاءه عامل وشفى إليه. فماذا فعل أبو حنيفة ليعلمه القسط؟ أعطاه الميزان الذي يزن به الأمور. نعم. انت تحركت مع حركة ابي حنيفة السلف قريبا. ابو حنيفة يتحرك. ابو حنيفة يقيم ويقوم. نعم يقوم. فاذا قال له اثنين ثلاثة. والنتيجة انه اصلح نظر صاحب العمل واصلح نظر العالم. هذا ابو حنيفة يمثل اولي الامر. نعم. اولي الامر يحلون المشكلات الجزئية بإرجاعها إلى الكليات الموجهة الحاكمة. فالمتغيرات محكومة وثوابتنا حاكمة. أما إذا المتغيرات نستوردها ونستورد الثوابت إذن ماذا بقي لنا؟ سفينة لا ربان لها تتلاعب بها الأمواج الهائجة المتلاطمة. هذا على المستوى الداخلي. أبو المجتمع الإسلامي متمثلا في أبي حنيفة كان قواما بالقسط داخل المجتمع الإسلامي. نعم. القضية مع النصراني ومع شخص غير عادي من المسلمين أمير أليس كذلك؟ نعم. انظر هذا الحاكم ليكن أبو يوسف ليكن أبو زيد ليكن مالك ليكن واحد من الناس اليوم هل كان ينظر إلى الاعتبارات الاجتماعية أم كان ينظر إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى مقومات الاعتبارات الاجتماعية؟ كان ينظر إلى مقومات الاعتبارات الاجتماعية قام بموازنة يعطي الحق للأمير ولو كان الحق معه. فترك هنا انتقل من دائرة القسط إلى دائرة البر.